وبعد، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، الشخص المعين الذي قال مقالة مبتدعة وتأول تأويلا خاطئا قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. نذكر في هذا المقام أهمة في مقدمة، مثلا الإمام الشوكاني كان معتزليا لأنه زيدي، والزيدية وجميع طوائف الشيعة من المعتزلة، كان يعيش معتزليا وعنده نوع من التشيع، ولكن الرجل هداه الله فاجتهد فترك الاعتزال وترك التشيع ومر على الأشعرية الكلابية أيضا وواصل سيره، إلا أنه لم يلحق بركب السلف الصالح في باب واحد، في باب الأسماء والصفات. تخلص في باب تجريد العبادة لله وألف في ذلك، وتخلص في باب تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وله مقام معلوم في ذلك. ولكن في باب الأسماء والصفات بينما هو سائر وقف به الاجتهاد عند القول بالتفويض ولم يصل إلى منهج السلف. السبب الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، والمكان الذي يعيش فيه، والذين يتتلمذون على كل هؤلاء لهم تأثير، لأن منهج السلف من عهد المأمون من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري كان شبه مهجور. عندما امتحن الإمام أحمد وتشتت السلفيون يعيشوا في زوايا العالم متشتتين، يقال لهم الحنابلة، ليس لهم صوت عال حتى يعالجوا الدعوة إلى منهج السلف. من نشأوا في هذه الفترة لا يستطيع أن يفهم منهج السلف فهما صحيحا. لذلك الإمام ابن تيمية أنا أعتبر تجديده بلغتنا اليوم كسر الجمود، لأن الدعوة جملت وجهلت، عبر عن هذا المعنى المقريزي في المجلد الثاني في خطته، فأصبحت الدعوة السلفية مجهولة جهلها الناس. لذلك اختلفوا في التفسير، منهم من يقول معنى منهج السلف التفويض، ومنهم من يقول إنهم المشبهة، ومنهم من يقول إنهم المجسمة، فذهبوا مذاهب في تفسيرهم، لأنهم لم يجدوا من أهلها، من أهل هذه العقيدة ومن أهل هذا المنهج من يفسر. ظهر فجأة ابن تيمية في دمشق فشدد النكير على هؤلاء جميعا وتصدى لانتصار منهج السلف وأعاد الدعوة جديدة. أريد أن أقول مرت فترات متقطعة على منهج السلف والناس لا تعرف، إما معتزلة مستولية على الموقف ومتمكنة كما في عهد المأمون والمعتصم والواثق بالله، أو أشعرية عمت وطمت كما حصل ذلك بعد عودة أبي الحسن من الاعتزال إلى الكلابية، فأصبحت الناس لا تعبر عن منهج السلف إلا باسم الأشاعرة. لذلك إن كثيرا من الأئمة كالشوكاني نظرتم في آيات الصفات تجد هؤلاء جميعا يريد أن ينهجوا منهج السلف ولكن قد لا يهتدون في باب الأسماء والصفات، وإن كانوا في باب العبادة موحدون وفي باب تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام متبعون، ولكن قد يتخبطون ويخطئون في باب الأسماء والصفات لغلظ الشبهة، لأن هذه شبهة كبيرة. الأشعرية بنفسها شبهة، وجود الأشعرية شبهة لمن نشأوا بعد أن انتشرت الأشعرية واشتهرت وتعلم بعد ذلك ودرس بعد ذلك، هي نفسها شبهة مانعة من فهم منهج السلف كما يجب. لذلك يجب أن نعذر هؤلاء الأئمة إذا رأينا لهم بعض التأويلات وهم مخطئون فيها، نعتبر أن هذا خطأ ونرجو الله لهم أن يغفر لهم، لأنهم مجتهدون وعملوا للإسلام ما لم يعمل غيرهم، وخدموا السنة ما لم يخدم غيرهم، ولا يضيع الله سبحانه وتعالى كل ذلك. وقد تحدث في هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية بتوسع، ونقلت ملخص كلامه وكلام غيره في الصفات الإلهية، ارجع هناك ثم تنطلق من الصفات الإلهية في المصادر التي ذكرناها في كتب شيخ الإسلام لتحقق هذه المسألة، وهي في غاية من الأهمية. يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص صحيح كما أشرنا، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله وغطت تلك الأخطاء، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ضروني ثم غفر الله له لخشيتي. الرجل الذي من بني إسرائيل الذي كان نباشا، ولما حضرته الوفاة خاف من ربه لكونه مسرفا على نفسه، فأوصى فطلب من أولاده أنهم يحرقونه ويسحقونه ويرمونه في أيام شديد الريح لتنتشر الذرات في البر والبحر، ظنا منه بأن من فعل به ذلك لا تشمله قدرة الله ولا يحييه الله حتى يعذبه ويحاسبه، فعل كل ذلك خوفا من الله. ولما بعثه الله وسأله ما الذي حمله على ذلك، قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. هذا الحديث من أدلة الإمام ابن تيمية في أن المرء يعذر بالجهل حتى في أصول الدين، لأن جهل هذا الرجل في مسألة من أصول الدين عموم قدرة الله، جهل عموم قدرة الله أو غفل عن عموم قدرة الله، ليس خاصا بالمسائل الفرعية، أي كون الإنسان يعذر بالجهل في المسائل الفرعية دون الأصول لا دليل على هذا التفريق، بل الأدلة تشهد لما قال العلامة الإمام ابن تيمية أن كل من جهل أو كل من لم تبلغه النصوص وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأخطأ أنه معذور، وهذا الحديث من أدلته. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع دعوته أو نستيبه فإن تاب وإلا قتلناه. هذا ما فعله علماء السلف وأمراء السلف وخلفاء السلف. لما ظهرت البدع تتبعوا رؤساء المبتدعة كالجعد وجهم بن درهم والجهني وغيرهم، تتبعوا من تمكنوا منهم قتلوهم لئلا تنتشر بدعتهم. أي قولنا قد يخطئ الإنسان مجتهدا ولا نحكم عليه بأنه من أهل النار بالنسبة لأحكام الآخرة، لا يمنعنا أن نردع المبتدع وأن نستتيب، فإن تاب وإلا قتل على بدعته كما فعل السلف من قبل. كفر على سنة عشر دخل في هذا يا بني، نحن كفر على سنة ولا في المبتدعة، مبتدعة المنتسبة إلى الإسلام الله يهديك. نعم كيف؟ الكفار الأصليون يجاهدون علنا لكفرهم إن لم يكونوا من أهل الذمة، والآن الكلام هذا في المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام أو الناس الذين يجتهدون فيخطئون فيقعون في التأويلات. لكل مقام مقال، لسنا الآن في البحث في الكفار الأصليين ولا في المشركين الأصليين. نعم التفويض في باب الأسماء والصفات، القول بأننا لا نعلم معاني الصفات وحقائق الصفات، أي التفويض تفويضان، تفويض ثابت وصحيح وتفويض غير صحيح. التفويض الذي عليه أهل السنة والجماعة تفويض حقائق الصفات وكيفيات الصفات، وهو الذي أشار إليه الإمام مالك في جوابه: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية الاستواء مفوض، كيفية النزول مفوض، وكيفية المجيء، وكيفية سمع الله، وكيفية تكلمه، هذه الكيفية كلها مفوضة إلى الله. لكن المفوضة الذين هم ليسوا على منهج السلف، الذين يقولون استوى، لا نعلم معنى استوى ولا نعلم معنى نزل ولا نعلم معنى يجيء، كل ذلك مفوض إلى الله، يعني يتجاهل. التجاهل تجاهل معاني نصوص الصفات، هذا هو التفويض. كان يظن كثير من الناس ان منهج السلف هو هذا التفويض، وهذا الذي وقع فيه الامام الشوكاني عفى الله عنه وغفر له. نعم. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الطوائف أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. كل النسخ عندكم هكذا؟ جاءت ثلاث نسخ كلها متفقة على هذا التعبير، والتعبير هذا فيه طبعة وهي النسخة المكية، يعلق على هذا، تراجع من هذه العبارة، تراجع النسخة المكية. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. بس قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، يعني قد يكون القول في حد ذاته كفرا والقائل بالكفر قد لا يكون كافرا. يمنعه من الكفر مانع، أو لم تتوافر فيه شروط الكفر. القول في حد ذاته كفر، والقائل ينظر فيه هل هناك مانع يمنعه من الكفر كالشبهة القائمة، وقد ذكرنا غير مرة، والشبه اليوم كثيرة وكثيرة جدا، كما قلت انتشار الطريقة الأشعرية واشتهارها شبهة قائمة يعذر بها القائلون بتأويل كثير من الصفات. الشروط أن يعلم النص الذي ثبتت به مثلا هذه الصفة، وليس له شبهة تمنع من الفهم، ويتجرأ بعد ذلك تعصبا لمذهبه القديم ولخراب في قلبه يخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف، فيصر على إنكار هذه الصفة، وربما يسخر من الذين يثبتون الصفة، وهذا يقع من كثير من الذين أصيبوا بطريقة الاعتزال. أمثال هؤلاء يكفرون. وقبل ذلك لا يكفر كل من نفى أو أول صفة من الصفات حتى ينظر في أمره هل هو يعذر بجهل، هل هو ممن يعذر بجهل أو هل لديه شبهة مانعة، لا بد من هذا النظر. ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. الإنسان الذي في قلبه إيمان ومحبة لله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتجرأ، وليس له شبهة، وليس بجاهل، لا يتجرأ على مثل هذا القول المكفر. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الكفر خراب القلب، وهو النفاق. الكفر خراب القلب، إذا خرب القلب وأصيب بالزندقة والنفاق تجد علامة كراهته للكتاب والسنة والمتمسكين، ويسخر ويظهر لهم الود إذا كان بينهم، وإذا غادرهم وقع فيهم وسخر منهم. هذه هي الزندقة وهذا هو النفاق. أما طالما الإنسان مظهر والسلام لا يمكن أن يصل إلى درجة التكفير حتى يصاب بالزندقة والنفاق. وكتاب الله مبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف. هنا نعيد إلى الذاكرة ما سبق أن قلنا، إن كثيرا من أئمة المسلمين من المحدثين والمفسرين الذين وقعوا في التأويل أو في نفي بعض الصفات لا ينطبق عليهم، لا تنطبق عليهم هذه القاعدة، ليسوا بمنافقين ولا بزنادقة، بل هم من المجتهدين المخطئين الذين ترجى لهم مغفرة الله ورحمته. ينبغي أن نعتقد ذلك حتى لا نتورط في تكفيرهم، وكتبهم تعلن الدفاع عن السنة وخدمة السنة وخدمة كتاب الله تعالى. نستفيد من علمهم ما نخدم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نكفرهم بما قد يقع منهم من بعض التأويلات وبعض الأخطاء. لا، هذا ليس بصحيح. إذن لا يكفر الإنسان إلا إذا وصل إلى درجة النفاق والزندقة، ويعلم ذلك من تتبع تصرفاته إن كان حيا وإن كان ميتا، من تتبع مؤلفاته وكتبه وكلامه الذي ترك في بطون الكتب. نعم. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف. صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، هؤلاء أمرهم واضح لا إشكال فيهم، وأهل الكتاب يجاهدون ما لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والمشركون لا تقبل منهم حتى الجزية، ليس لهم إلا السيف أو الإسلام، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، إما يقرون بالشهادة الأولى فقط ولا يقرون بالشهادة الثانية، أو لا يقرون حتى بالشهادتين معا كالمشركين بالنسبة للعبادة، وإن كان يقرون بوجود الله تعالى، أي يؤمنون بربوبية الله تعالى ويشركون في عبادته. وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا. أما ظاهرا فبالأعمال الظاهرة، وأما باطنا فبالاستدلال بالأعمال الظاهرة على باطنهم. إذا رأيتم من يتردد إلى المساجد نشهد عليه بإيه؟ بالإيمان وبالخير. إذن الأعمال الظاهرة، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. النشاط في العبادة والحس على الخير وفعل الخير ومحبة أهل الخير والرغبة في مجالسة أهل الخير، كل ذلك دليل الإيمان. من كانوا بهذه الصفة إذا أخطأوا واجتهدوا وأخطأوا، أو لم يصلوا حتى إلى درجة الاجتهاد بل فرطوا وأخطأوا وأولوا، لا يكفرون. هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة كما يعلم الجميع، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر، وكان مقرا بالشهادتين، فإنه لا يكون إلا زنديقا. شخص نعلم أنه لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينطق بالشهادتين ويدخل المسجد فيصلي فيخرج، كالمنافقين الذين عاشوا في هذه المدينة في أحد النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا زنادقة ومنافقين. وإن حصل بعد ذلك أمثال هؤلاء يوجدون، كبعض الروافض هؤلاء حكمهم الزندقة والنفاق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. وهنا يقول شيخ الإسلام: وهذا القول يؤدي إلى تكفير كثير من الحفاظ ومن أئمة المسلمين الذين وقعوا في بعض التأويلات، ولهم مقام معلوم في الدفاع عن السنة وأهل السنة، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله. وأعتقد كل من تتبع أحوال العوام الذين يعيشون الآن حول الأضرحة في كثير من الأمصار والأقطار جهلا منهم حكم الطواف بالأضرحة وحكم الذبح عند الأضرحة والتقرب إلى الأضرحة، وظنوا أن ذلك من محبة الله. لو جمعتهم في مسجد من المساجد أبعدتهم من هذا الضريح وذكرتهم بالله وباليوم الآخر وذكرت لهم الوعد والوعيد ونصوص الوعد والوعيد والترغيب والترهيب يبكون قبل أن تبكوا أنتم، يتأثرون ويندمون. أي قلوبهم حية، ليس في قلوبهم نفاق وزندقة. هنا يظهر لكم إن المسألة مسألة الكفر الحقيقي الزندقة والنفاق وخراب القلب. أولئك علماء السوء قالوا لهم محبة أهل الله ليس بشرك، سلموا. ما معنى محبة أهل الله؟ البناء على قبورهم والطواف بأضرحتهم والذبح عند قبورهم، هذا من محبة أهل الله. وهؤلاء الذين ينكرون عليكم من المشددين جاءوا من جهة معينة، هؤلاء المشددون لا تسمعوا لهم، حولهم هذه الأصوات المنكرة. إذا كان هؤلاء لا يعذرون فمن يعذر؟ إذا كان من ينتسب إلى العلم يحبذ لهم هذا الشرك ويفسر لهم بأن هذا من محبة الله ومحبة أهل الله ويقربهم إلى الله، وتأتي أنت طالب صغير غير معروف تقول لهم شرك، إذن يجب أن تعذرهم حتى يخرجوا من تلك البيئة ويسمعوا من عالم موثوق به عندهم، لا من طالب صغير، من عالم يثقون فيه، حتى يتبينوا بأن ما هم فيه كفر وشرك أكبر. وقبل ذلك ما هم فيه شرك وكفر وليسوا بمشركين ولا بكافرين لهذه الشبهة القائمة. هذا الذي يظهر من دراسة أحوال عوام المسلمين في كثير من الأقطار والأمصار. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. إن كانوا مذنبين بالذنوب العملية وبالذنوب العلمية على حد سواء، كما ثبت في صحيح البخاري مقررا في عدة أبواب أن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف كان يجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا لطيفة، ولكن قدر الله عليه شيئا فجلد. ومن نكته جاء ذات مرة بعك فيه سمن أو عسل، أخذه من بدوي فسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هي هذه هدية، فيعلم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية فقبل. فبعد فترة جاء مع البدوي قال يا رسول الله أعطي ثمنه، هذا صاحب العك، يا عبد الله ألم تقل إنه هدية؟ فأعطاه الثمن. هذا الرجل اللطيف شرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، أحسبه ثلاث مرات. فقال رجل من القوم لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. يقول بعضها للعلم، إذا قد يجتمع في قلب المرء محبة الله تعالى وإتيان المعصية. قد يكون الإنسان محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وصادقا في ذلك كعبد الله هذا، ولكن غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء وربما مجالسة قرناء السوء، زد على ذلك إذا نظرنا بعين القدر ما سبق في علم الله أنه لابد أن يقترف، لابد أن يقع، كل ذلك في حال غفلة تأتيه غفلة عن مراقبة الله تعالى. كان مراقبا لله ومحبا لله، إذا أراد الله، إذا سبق في علم الله أنه في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني يقترف، تأتيه غفلة وذهول عن الله وعن مراقبة الله فيقع. الله المستعان. وبعد ذلك يندم، يندم ندم ماعز الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله طهرني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيسر نفسه فيتوب فيما بينه وبين الله، فأبى إلا أن يطهر، فطهره بالرجل. وجاءت الغامدية وهي حبلى، قالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، فها أنا حبلى. انظروا إلى القوم، إلى طهارتهم، وأن طهارتهم لا تتحمل إذا أصابتهم نوع من القذارة والوساخة، بادروا إلى الطهارة، إلى أن يطهروا أنفسهم بحدود الله ولو كان في ذلك قتل النفس. الشاهد لا يمنع من وقوع القدر كون الإنسان محبا لله ومحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقدر الله لذلك أسبابا فيقع ما يقع، لله في ذلك حكمة، لأنه أحيانا يقرب عبده بعبودية اسمها عبودية الامتثال والاجتناب، وأحيانا بعبودية اسمها عبودية التوبة. وعبودية التوبة من أعظم أنواع العبوديات، راجع لذلك مدارج السالكين. عبودية التوبة عبودية عظيمة، لذلك فلنفهم تطرف الخوارج وتطرف المرجئة وما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة من الوسط، وبالله التوفيق. هكذا انتهى أمر هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم، في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، قد يكون إماما عالما داعيا يصاب ببعض مقالات الجهمية، ليس بالعقيدة الجهمية بكلها أو ببعض مقالات المرجئة أو ببعض مقالات القدر.